أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, my God. خرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم ما صدقوا بكرة وعشيا يا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وسلام علي يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا اتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا صدق الله العظيم. من آيات الله البينات رتل علينا المقرئ الشيخ محمد رفعت ما تيسر من سورة مريم.